بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب بمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. هذه المسألة من المسائل التي أجمع عليها أهل السنة، بل اتفق عليها المسلمون وأهل الأديان السماوية، كما ذكر ذلك ابن القيم، وخالف فيها الجهمية، فالجهم بن صفوان وشيعته هم أول من أنكر رؤية الله سبحانه وتعالى، هو أول من أنكر رؤية الله سبحانه وتعالى، رؤية المؤمنين لله عز وجل، وهذا ليس بغريب عليهم، فهم معطلة. ربنا سبحانه وتعالى عند هؤلاء لا يوصف بشيء، يقولون ليس هو شيء ليس كالأشياء، وهذه الكلمة متشابهة يريدون بها التعطيل، فينكرون الأسماء وينكرون الصفات وينكرون العلو لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فهؤلاء يعبدون شيئا عدما، يعني كما قيل إن المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد فردا صمدا. فهؤلاء أهل التعطيل كالجهم وشيعته ينكرون الأسماء، ينكرون الصفات، ينكرون العلو، والله عز وجل عندهم يعني ليس فوق وليس تحت وليس في داخل العالم وليس في خارج العالم، ولا متصلا بالعالم ولا منفصلا بالعالم. إذن كيف يرى عندهم؟ يعني إذا كان هذه عقيدتهم، يصفون ربهم سبحانه وتعالى بالعدم المحض، فإذا كان هذا الله عندهم هو العدم المحض، فطبيعي جدا أن ينكروا الرؤية. كيف يرى؟ سبحان الله، يعني كيف يرى وهو لا يوصف عندهم لا بأسماء ولا بصفات، وليس له مكان، وليس داخل العالم ولا خارج العالم، ولا من فوقك ولا من تحتك ولا عن يمينك ولا عن شمالك، إلى آخر هذه الفلسفة الفارغة. فإذا كانت هذه عقيدتهم، يعني كيف يثبتون الرؤية؟ فإنكار الرؤية عند الجهمية هذه نتيجة طبيعية جدا لعقيدتهم الفاسدة، وإنكارهم لأسماء الله عز وجل وصفاته، وإنكارهم كذلك للعلو، لصفة العلو لله عز وجل. فهم لا يؤمنون أن فوق السماء إلها يعبد، لا يؤمنون أن فوق السماء إلها يعبد وله يصلى ويسجد. هم يدورون كما قال حماد بن زيد من السلف وغيره، هم يدورون على على على أن يقولوا ليس في السماء شيء، ما في شيء، ما في إله. وهذا هو التعطيل المحض الذي كان عليه فرعون، الذي كان عليه فرعون قال: ما علمت لكم من إله غيري. فرعون هو رأس وإمام المعطلة. هذا هو التعطيل المحض، ليس في السماء شيء. الجهمين يدرون على هذا، فإذا كانوا يعتقدون أنه ليس في السماء شيء، إذن كيف يثبتون الرؤية؟ ورؤية المؤمنين لله عز وجل، هذه نعمة عظيمة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى يتفضل به على عباده المؤمنين، وهو أعظم نعيم وأعلى نعيم يلقاه أهل الجنة، أعظم ما يتفضل به ربنا سبحانه وتعالى على أهل الجنة، يجعلنا الله منهم، أعظم ما يتفضل به عليهم أنهم ينظرون إلى وجهه الكريم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى، يعني يقول لأهل الجنة: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، فما أعطوا شيئا، وهم في الجنة سبحان الله، وهم في النعيم المقيم، في دار الكرامة، في دار المتقين، ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. إذن هذه فضيلة ورتبة عظيمة، وسبحان الله كيف أعمى الله بصائر الجهمية عنها فأنكروها، وأنكروا الأحاديث المتواترة التي تثبت الرؤية. وتأولوا الآيات القرآنية التي تدل على هذه العقيدة. ونحن إنما نذكر أهل الباطل من المبتدعة لأن الدرس في العقيدة وليس الدرس في الرقائق مثلا أو في المواعظ. في درس الرقائق والمواعظ يذكر هذا النعيم وتذكر الآيات والأحاديث ولا يعول على كلام أهل البدع. أما في درس الاعتقاد لا، لابد أن نعرف العقيدة الصحيحة وما يضادها، نعرف العقيدة بأدلتها من الكتاب والسنة، وكذلك نعرف قول المخالفين وما هو الرد عليه. نحن الآن في بحث درس وعلم، لا شك أن هذا شيء يرقق القلب حينما يسمع الإنسان هذه الفضيلة العظيمة، أن المؤمن في الجنة ينظر إلى الله تبارك وتعالى، ينظر إلى وجهه الكريم، وهذا أعلى نعيم في الجنة، أعلى نعيم في الجنة هو هذا، أن ينظر الإنسان إلى وجه الله عز وجل. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه كما في حديث عمار بن ياسر عند النسائي وغيره: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، لذة النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة. فالمؤمن يشتاق قلبه، يرق قلبه وتشتاق نفسه إلى النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، لا شك في ذلك، ولكن يتعكر إذا سمع كلام أهل الباطل. سبحان الله، كلام الجهمية هؤلاء ألا ما أبطل كلامه. والأعجب والأغرب من ذلك مذهب فراق الجهمية الأشعرية، المذهب الأشعري الذي عليه كثير من العلماء وكثير من الناس، ويدرس اليوم في كثير من جامعات المسلمين ومعاهدهم الدينية. هذا المذهب الأشعري ما موقفه من الرؤية؟ كان الناس على مذهبين: مذهب أهل الحق وأهل السنة أو إثبات الرؤية وأنها نعيم وفضل يتفضل الله به على عباده المؤمنين ويحرم منه الكافرين، فإنهم محجوبون عن النظر إلى الله سبحانه وتعالى كما سيأتي. ويقابل هؤلاء أهل الباطل من الجهمية وشيعتهم، الذين ينكرون الرؤيا بناء على أصول فاسدة، أن إثباتها يقتضي إثبات العلو وإثبات المكان، وإثبات المكان يقتضي إثبات الحيز والجهة، وهذا يقتضي إثبات الجسم إلى آخره. هكذا قالوا. ثم جاءت الكلابية الأشعرية المتأخرة فسلكت مسلكا تزعم أنه وسط، فقالوا بإثبات الرؤية كما قال السلف. لماذا؟ ما يستطيعون إنكارها، لأنها ثابتة في كتاب الله، وثابتة أيضا في الأحاديث المتواترة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله واحتسب، يعني مسجدا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ورؤية ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. فقوله رؤية في البيت الثاني، قوله رؤية يعني أحاديث الرؤية، أحاديث الرؤية، الرؤية إلى الله سبحانه وتعالى، رؤية الله عز وجل. فالناظم يذكر في هذين البيتين مجموعة من الأحاديث المتواترة، إما تواتر حديث من كذب، يعني حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا متواتر، ومن بنى لله بيتا واحتسب، هو حديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، متواتر. ورؤية شفاعة والحوض، يعني أحاديث الرؤية وأحاديث الشفاعة وأحاديث الحوض ومسح الخفين، يعني أحاديث مسح الخفين، هذه كلها متواترة، أحاديث الرؤية، أحاديث الشفاعة، أحاديث الحوض، أحاديث المسح على الخفين، هذه بعض الأحاديث المتواترة. فالأشعرية الكلابية ما يمكن لها أن تنكر الرؤية، لأنها لو أنكرت الرؤية فقد خالفت كتاب الله صراحة، وردت عشرات الأحاديث الواردة في الباب، وقد مر حديث منها، حديث صهيب. فماذا فعلت الأشعرية؟ وقعوا في مأزق، وقعوا في مأزق بين النقل والعقل. وكلمة عقل هنا يعني نضعها بين قوسين، ليس العقل السليم، وإنما هو عقلهم، هم عقلهم الفاسد. وقعوا في مأزق، هم على أصول الجهمية، الأشعرية الكلابية هؤلاء هم على أصول الجهمية في إنكار العلو، والقول بأن الله في كل مكان، وبأن الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال إلى آخره. طيب، إذا كنتم وافقتم الجهمية على هذه العقيدة، وهو أن الله سبحانه وتعالى ليس في السماء، وتعرفون موقفهم من حديث الجارية، وتعرفون أنهم يمنعون، أقصد الأشعرية الكلابية، يمنعون من الإشارة بالأصبع إلى السماء، يحرمون ذلك، لأن إثبات العلو عندهم يعني إثبات المكان، وإثبات المكان يعني أن الله جسم، وهم يفرون من هذا، هذا التمثيل، التجسيم عندهم كفر، التجسيم عندهم كفر، ولذلك ينكرون صفاتهم، ينكرون صفة اليد وصفة الوجه وصفة العين وصفة الأصابع، هذه كلها ينكرونها، الصفات الخبرية هذه، يعني هذا تجسيم، هذا عندهم تجسيم، ويرمون أهل السنة والحديث بأنهم مجسمة. لماذا؟ لأن أهل السنة يثبتون هذه الصفات، يعني كتاب ابن خزيمة التوحيد يقول باب صفة اليد، باب صفة الوجه، باب صفة الأصابع، بوب على هذه الصفات كلها، هذا عندهم كفر. يعني هذا الذي فعله ابن خزيمة حيث بوب الصفات هذه، صفة الوجه وصفة العين وصفة السمع وصفة البصر وصفة اليد وصفة الأصابع وصفة الساق، هذا عندهم شرك كفر. لذلك كان الكوثري إمام الجهمية في هذا العصر كان يسمي كتاب التوحيد لابن خزيمة، كان يسميه بكتاب الشرك. هذا هو السر، لأن هذا عندهم تجسيم، والتجسيم عندهم كفر، لذلك ينكرون العلو. فهم وافقوا الجهمية في هذا العصر وهو إنكار صفة العلو، وكذلك أيضا أنكروا الجهة، قالوا إن الله ليس في جهة. أين الله؟ طيب يخافون ربهم من فوقهم، هذا من فوقهم، هذا في إثبات الجهة. قالوا لا، بدون جهة، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، بدون جهة. وافقوا الجهمية في هذا العصر. طيب هذه النصوص التي فيها إثبات الرؤية أن الله يرى، وهم اعتقدوا هذه الأحاديث واعترفوا بها، ما أنكروها ولا ردوها كما فعلت الجهمية. هنا وقعت الأشعرية في المأزق بين أصلهم الفاسد الذي وافقوا فيه الجهمية أو إنكار العلو وإنكار الجهة، وبين الإيمان واعتقاد هذه الأحاديث وهذه النصوص التي فيها إثبات الرؤية. فإما أن تثبت الرؤية كما قال السلف، أو أن ترفضوها وتردوها كما ردت الجهمية بناء على أصول الفاسدة. فماذا قالت الأشعرية؟ قالوا إن الله يرى، ما شاء الله، إن الله يرى كما جاء في الأحاديث، ولكن يرى إلى غير جهة، يرى بدون جهة. لماذا قالوا بدون جهة أو إلى غير جهة؟ فرارا من إثبات الجهة التي يقتضي منها، التي تقتضي إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. فهم لا يثبتون العلو لرب العالمين أنه فوق الخلق، فحتى يفروا من إثبات العلو وإثبات الجهة قالوا بدون جهة. وقد جاءوا بأضحوكة، أضحكوا عليهم الناس، كيف يرى بدون جهة؟ ومن هنا استطالت عليهم الجهمية الأشعرية، استطالوا عليهم فعلا، أصبحوا ضعافا. يعني كيف تقول إنه يرى بدون جهة، يرى إلى غير جهة؟ وهل هذا يعقل؟ هذا حتى عند المجانين ما يعقل، والله أعلم، كيف الشيء يرى بدون جهة؟ ولذلك يقول شارح الطحاوية رحمه الله، من قال يرى لا في جهة، الآن يقصد الأشعرية الكلابية، من قال يرى لا في جهة قال فليراجع عقله، فليراجع عقله، صحيح والله، هذا في عقل جيد، كيف يرى بدون جهة؟ فليراجع عقله، فإما أن يكون مكادرا لعقله أو في عقله شيء، في الأصل وفي عقله شيء، لكن الظاهر الصواب كما أثبته. يعني فإما أن يكون هذا الإنسان الذي يقول إن الله يرى لا في جهة، فإما أن يكون مكادرا لعقله أو في عقله شيء، مجنون. وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرأي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة، كل من يسمع منه هذا الكلام يرد عليه، كيف يرى؟ من أين يراضيه؟ لا أمام الرأي ولا خلف الرأي ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، هل في صاحب فطرة سليمة يقبل هذا الكلام؟ يا عجبا لكم، وأنتم تزعمون أنكم أهل العقل وأنكم أهل الحكمة، وتتبجحون بأن مذهب السلف أسلم وأن مذهبكم أعلم وأحكم، أين العلم وأين الحكمة؟ وأنتم تأتون بهذه السخافات، أضحكتم عليكم الناس. الجهمية مذهبهم أقرب إلى العقل من مذهبكم. الجهمية مذهبهم واضح، قالوا ما في رؤية، فكانوا صريحين. أما أنتم فعلى طريقتكم في التلاعب، على طريقتكم في الذبذبة والمكر، يعني تأتون بمذهب الجهم مغلفا هكذا بالسنة والأثر على حد زعمكم. وإلا فإن قولكم هذا في الحقيقة يرجع في النهاية إلى قول الجهم، وهو إنكار الرؤية، إنكار الرؤية. وهذا كمذهبكم في القرآن ومذهبكم في صفة الكلام، يرجع في النهاية إلى كلام الجهم وإلى مذهب الجهمية. وهكذا أيضا هنا، فكما أنكم جئتم بمذهب باطل في صفة الكلام ما يعقل، مذهب الجهمية أوضح من مذهبكم، فكذلك هنا في الرؤية جئتم بمذهب باطل لا يعقل، ومذهب الجهمية أوضح وأصرح من مذهبكم، والله المستعان. أما مذهب أهل السنة فكما قال المؤلف رحمه الله: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم. بأبصارهم، لأن بعض الأشعرية أراد أن يتخلص من هذا أيضا بطريقة أخرى، بحيلة أخرى، قال يرونه بقلوبهم، يرونه بعلمهم. فيقال لهذا الجهمي الصغير: إن المؤمنين يعلمون ويوقنون برب العالمين سبحانه وتعالى وهم في الدنيا، يعني الرؤية القلبية، العلم، اليقين الموجود في القلب هذا موجود في قلوبهم وهم في الدنيا، والمؤمن في الدنيا يعلم ويوقن برب العالمين سبحانه وتعالى. قال: ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه، وهذا كله من فضل الله عليهم. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا من أدلة أهل السنة على إثبات الرؤية، وهي أصرح آية في كتاب الله عز وجل في إثبات هذه العقيدة. وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة يعني مأخوذ هذا من النظارة، النظارة هي البهاء والجمال. وجوه يومئذ ناظرة عليها البهاء والجمال، كما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: نظرة النعيم، يعني النعيم الذي هم فيه انعكس على وجوههم سبحان الله. فإذا نظرت إلى وجهه رأيت البهاء والجمال والنور، فتعلم أن هذا الإنسان يعيش في نعيم. إلى ربها ناظرة، وهذا نعيم أعظم. فالله سبحانه وتعالى أشار إلى نعيمهم العظيم الذي هم فيه، وذلك من خلال البهاء والجمال الذي في وجوههم، ثم أشار إلى نعيم أعظم: إلى ربها ناظرة. وكذلك أيضا النظر إلى الله عز وجل انعكس عليهم، فأعطى وجوههم نظرة وأعطاها بهاء وجمالا. وهذه الآية صريحة، وذلك من وجوه أن الله سبحانه وتعالى قال وجوه، أضاف النظر إلى الوجه، والنظر إذا أضيف إلى الوجه فيراد به النظر بالبصر، يعني بالعين، وليس النظر بالقلب لأنه أضاف إلى الوجه. وقوله إلى ربها ناظرة، فعد الفعل بإلى، والنظر إذا عدي بإلى فيراد به النظر بالأبصار، لأن الجهمية يقولون ناظرة بمعنى منتظرة الثواب والأجر، منتظرة للثواب والأجر، وهذا باطل. كيف ينتظرون الثواب والأجر وهم في الجنة؟ سبحان الله، هم في الجنة كيف ينتظرون؟ هم الآن في النعيم، هم الآن منغمسون في نعيم الجنة، كيف ينتظرون ومعلوم أن الانتظار فيه نوع من التعذيب والتنغيص، هذا معروف حتى في الدنيا، الانتظار فيه مشقة، فيه تعب، فيه شيء من التعذيب. فكيف ينتظر أهل الجنة؟ أهل الجنة ما ينتظرون، هم في النعيم، في النعيم المقيم. ثم إن العلماء يقولون إن النظر إذا عدي بإلى فيراد به النظر والمعاينة بالأبصار، لأن نظر إما أن يتعدى بنفسه، وإما أن يتعدى بحرف الجر في، وإما أن يتعدى بحرف الجر إلى. وتعرفون أن الفعل في اللغة يتغير معناه بحسب العامل، بحسب حرف الجر الذي يتعدى به. أحيانا يكون الفعل واحدا، أحيانا في اللغة الفعل يكون واحدا، يتغير معناه إلى الضد بحرف الجر الذي تعدى به. كالفعل مثلا رغب، رغب، رغب في كذا، يعني أحبه وتعلق به ويريده. رغب عن كذا أي كرهه ورغب عنه ولا يريده. يعني انظر، الفعل واحد رغب وتغير معناه بحرف الجر، رغب في كذا ورغب عن كذا. فالفعل الواحد أحيانا يتغير معناه بحرف الجر، كذلك هنا نظر. أحيانا يتعدى بنفسه، فإذا تعدى بنفسه يعني بدون حرف جر يكون معناه التوقف والانتظار، التوقف والانتظار، كما في قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، يعني توقفوا وانتظروا. وإذا عدي بفي بحرف الجر في فمعناه التفكر والاعتبار، كما في قوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أولم ينظروا في كذا. فإذا قلت لك انظر في فلان أي تفكر واعتبر به، انظر في فلان، انظر في فلان، تفكر واعتبر. أما إذا قلت لك انظر إلى فلان، يعني انظر إليه بعينك، المعاينة بالأبصار حينئذ، إذا عدي به إلى فمعناه المعاينة بالأبصار. فهنا ظهر كذب الجهمية، لأن النظر هنا في الآية الكريمة عدي به إلى، إلى ربها ناظرة، فتفسيره بالانتظار والتوقف تفسير باطل لغة وشرعا. ويكفي أن هؤلاء خالفوا مذهب السلف، وهم قد أجمعوا على هذا التفسير، إلا إماما واحدا شذ، وهو المجاهد ابن جبر المفسر، فسرها بالانتظار. وقد شذذ العلماء تفسيره هذا ولم يقبلوا ولم يأخذوا به، وخطأوه في ذلك. ولكن مجاهد بن جابر رحمه الله في الوقت الذي خالف فيه العلماء في تفسير هذه الآية الكريمة، فإنه رحمه الله لم ينكر الرؤية كما فعلت الجهمية. مجاهد إمام سلفي يثبت الرؤية، يثبتها ويؤمن بها، ولكنه رحمه الله في هذه الآية خالف وانفرد برأي غريب ما وافقه عليه أحد، ولكن لا يضر والحمد لله، ما يضر، وقد ثبت في الأحاديث بل جاء في التفسير، ما يضر إن خالف مجاهد أو غيره، فإن هذه العقيدة ثابتة ثبوت الجبال الرواسي. ما يفرح الجهمية بتفسير مجاهد، لو كانوا يعولون على مجاهد فعلا ويعتمدون عليه لآمنوا بما آمن به مجاهد، لأنه يؤمن الرؤيا رحمه الله. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم يعني الكفار عن ربهم يومئذ لمحجوبون، محجوبون عن رؤيته. يقول ابن قدامة: فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. هذا المعنى قاله الشافعي. فلما حجب أولئك، يعني الكفار في حال السخط لما سخط عليهم فحجبهم، دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. إذا ما الفرق بين الكفار والمؤمنين؟ يعني إذا كنت بمعاشر الجهمية تقولون إن المؤمنين أيضا هم محجوبون ما يرونه، ما الفرق بينهم وبين الكفار؟ فالله سبحانه وتعالى أخبر أن الكفار هم المحجوبون فقط، والمؤمنون يرونه ويتمتعون بالنظر إلى وجه الكريم. أما على مذهب الجهمية فلا فرق بين الكافرين والمؤمنين، لأن الجهمية يقولون الكل محجوب، الكل محجوب ما حد يراه، إذن ما الفرق؟ سبحان الله العظيم. فالآية الكريمة من أدلة أهل السنة على الأسئلة، والاستدلال بها هو استدلال بما يعرف في أصول الفقه بمفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. ومعنى مفهوم المخالفة يعني هو أن يثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به، أن نثبت للمسكوت عنه وهو المؤمنون في الآية الكريمة نقيض الحكم المذكور للمنطوق به، والمنطوق به هم الكافرون. فالله سبحانه وتعالى أثبت حكم للكافرين وهو أنهم محجوبون عن رؤيته، فنثبت نقيض هذا الحكم ضده للمسكوت عنه للمؤمنين، وهو أنهم يرونه ولا يحجبون عن رؤيته. وهذا استدلال صحيح معتبر. يقول: وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه، لا تضامون بتشديد الميم، لا تضامون، وفي لفظ آخر بتخفيفها لا تضامون، تضامون. يقول النووي في شرح مسلم: بتشديد الميم وتخفيفها، فمن شددها فتحتى، تضامون، ومن خففها ضمتا، تضامون. إذا وضعت على الميم شدة، إذا وضع على التاء فتحة، تضامون، مأخوذ من الضم. وإن خففت الميم فضع ضمة على التاء، تضامون، من الضم. يقول النووي: ومعنى المشدد هل تتضامون وتتلطفون في التوصل لرؤيته، كما يحصل في الدنيا، الناس في الدنيا إذا اجتمعت على رؤية شيء معين يزدحمون وينضم بعضهم إلى بعض ويحصل شيء من الضيق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنكم ترون الله في الجنة بدون زحمة ولا ضيق ولا ضيم أبدا، كل يراه في مكانه، الكل يرى الله وهو في مكانه، بدون أن ينضم بعضنا إلى بعض ونتزاحم ونتضايق كما يحصل في الدنيا. لا تضامون في رؤيته. وأما المخفف يقول: لا يلحقكم ضيم، وهو المشقة والتعب. لا تضامون في رؤيته، لا يلحقكم ضيم، تعب ومشقة حتى ننظر. فرؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة ليس فيها تعب ولا مشقة ولا ضيم ولا ازدحام، مثل القمر الآن في الدنيا. القمر في الدنيا الكل يراه وهو في مكانه وهو مرتاح في مكانه، هذا أولا. ثم القمر رؤيته ما تحتاج إلى تعب مشقة، الإنسان ينظر إلى القمر وهو مرتاح ما في تعب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. وفي رواية أخرى لا تضارون بالتخفيف والتشديد أيضا، لكن طبعا التاء مفتوحة في الكل، بالتخفيف والتشديد، والتاء مضمون فيهما، تضارون وتضارون. طيب الآن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ترون ربكم كما ترون هذا القمر، هذا قد يحصل فيه اشتباه لبعض الناس، كيف النبي يشبه الآن رؤية الله في الآخرة برؤية القمر في الدنيا؟ فهنا ابن قدامة أجاب على هذا الإشكال فقال وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. صدق، يعني هذا التشبيه الموجود في الحديث هنا، انتبه، ما هو تشبيه المرء بالمرء؟ المرء القمر، بالمرء يعني الله سبحانه وتعالى، لا، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير، وإنما التشبيه للرؤية فقط، يعني الرؤية كالرؤية، الرؤية كالرؤية، رؤية الله في الآخرة كرؤية القمر في الدنيا، رؤية القمر في الدنيا كرؤية الله عز وجل في الآخرة. وهذا فيه رد على الأشاعرة الذين يقولون إن الله يرى في غير جهة، إن الله يرى يقولون في غير جهة، هذا فيه رد عليه. ولكن المرء في الدنيا ليس كالمرء في الآخرة، لا شك في ذلك ولا ريب. المؤلف رحمه الله اختصر الموضوع، وإلا فإن البحث في الرؤيا طويل، هناك أدلة كثيرة ومناقشات لمن أنكرها وردها كالجهمية المعتزلة، أو لمن تأولها تأويلا باطلا وحرفها كالأشعرية الكلابية، لكن المؤلف رحمه الله اختصر وذكر أدلة من الكتاب وأدلة من السنة مع فوائد، فجزاه الله خيرا، هذا يتناسب مع منهجه في الكتاب. نختم هذا الدرس بذكر حديث طويل من أحاديث الرؤيا وفيه فوائد. يقول الإمام مسلم رحمه الله في حديث أبي سعيد الخدري المشهور قال وحدثني سويد بن سعيد أنه قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم. قال هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب غبر جمع غابر ومعناه بقاياهم بقايا من أهل الكتاب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير بن الله. فيقال: كذبتم، فاتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. قال: فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر، أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها. قال: فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: يا ربنا، فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثا. حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول: حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب، يعني أن يرتد وأن يترك الصواب لشدة الفتنة والمحنة، حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد تلقاء ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة. كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فقال: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، ويقولون: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دحر مذلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان. فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومقدوس في نار جهنم. حتى إذا خلص المؤمنون من النار، فوالذي نفسي بيده، ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار. فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، ثم يقولون: ربنا، ما بقي فيها أحد مما أمرتنا به؟ فيقول: رجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا مما أمرتنا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. وكان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حمير السيل، ألا ترونها تكون في الحجر أو إلى الشجر، ما يكون إلى الشمس يصيفر وأخيضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية، قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة، هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين، فيقول لكم عندي أفضل من هذا. فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا في الدنيا والآخرة وأن ينجينا من النار وأن يدخلنا الجنة وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذا الحديث الذي تقدم هو حديث أبي سعيد الخدري الطويل الذي يعرف بحديث الشفاعة، وقد دل هذا الحديث على مجموعة من المسائل في العقيدة، منها إثبات الرؤية كما تقدم في أوله. والله المستعان. هنا في أسئلة يقول ما حكم قول الشخص لشخص آخر اذهب للجحيم؟ لا يجوز أن يدعو عليه بالنار والجحيم، يدعو له بالهداية. والله المستعان. يقول السؤال هل يتمثل الجن في المنام؟ هل يتمثل الجن في المنام؟ نعم يتمثلون، الجن يأتيك في المنام على شكل شخص آخر، يعني شياطين، لكن الشيطان لا يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو معروف. يقول وإذا دخل المسلم المسجد قبل صلاة الفجر من السنة كم ركعة يصلي؟ وإذا صلى سنة الفجر في البيت ماذا يصبح أو يفعل في المسجد؟ الإنسان إذا صلى في البيت ركعتين سنة الفجر، هذه السنة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها في البيت، فإما أن يأتي على الإقامة بحيث أنه ما يحتاج إلى الجلوس ويحتاج إلى السنة أي إلى تحية المسجد. أما إذا جاء قبل الإقامة فإنه يصلي تحية المسجد ولا بأس. أما إذا لم يصلي هذه السنة في البيت وخرج إلى المسجد مباشرة فإنه يكتفي فقط بركعتين، يعني يصلي ركعتين فقط، وهاتان الركعتان تكفيه عن تحية المسجد. إذا صليت ركعتين سنة راتبة هذه تكفيك عن التحية، يعني تكون هاتان الركعتان تكون تحية وتكون سنة راتبة، فما يلزمك أكثر من ركعتين. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. طيب إيش المشكل؟ بمعنى أنه ليس له عذر، يعني بلغ 60 سنة وهو مقيم على المعصية ومقيم تارك للدين، إذا ما عذره؟ الشاب قد يلهو ينشغل لأنه شاب عنده صبوة عنده شهوة، يعني تقصيره قد تكون له أسباب، لكن هذا كان في زمن شبابه مقصرا بعيدا عن الدين لاهيا، ثم في زمن الكهولة إلى أن بلغ 60 سنة وهو لم يقلع عن غيه وعن أباطيله وعن شهواته ومعاصيه. إذن ما هو العذر؟ ما عذرك عند الله؟ أنت أيها المسن بلغت 60 سنة وأنت على العصيان، هذا كما يحصل لبعض الفسقة، يبلغ 60 سنة ويزيد ولا يزال يغني ويفعل المعاصي والمنكرات، سبحان الله العظيم. إذن ما عذرك؟ هل يجوز الدعاء على أهل البدع؟ يا أخي هذا من أعظم القربات أنك تدعو عليه. ما حكم تعامل مع رجل مسلم لا يصلي؟ رد السلام عليه، وهل يمكن أن أبدأ بالسلام عليه؟ أرجو التوضيح. الرجل الذي لا يصلي الذي تارك للصلاة ما هو مسلم على القول الراجح في هذه المسألة. من ترك الصلاة فقد ترك الدين، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حظك من الإسلام على قدر الصلاة. وقال عمر رضي الله تعالى عنه، وكلمة عمر قبل كلمة الإمام أحمد، قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. طبعا الأحاديث واضحة في هذا الباب. المقصود هنا من ترك الصلاة فقد ترك الدين وترك الإسلام، إذا ماذا بقي معه من دينه؟ والله المستعان. إذا سقط العمود سقط البناء. فإن قال قائل بقي معه أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، طيب هو لو كان يشهد أن محمد رسول الله لاتبعه في دينه، لأقام الدين، لأصلى. الشهادة تحتاج إلى عمل، إلى شيء يصدق هذه الشهادة. إن التصديق والصدق من شروط الشهادة، فكيف نعرف الآن نحن أنه صادق في شهادة هذه إلا إذا امتثل الشرع وأقام الدين؟ فكيف يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهو لم يأتي بالبرهان على هذه الشهادة؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بينه وبينه الصلاة، يعني هي الدليل، هي البرهان، هي الشيء الواضح أمامنا على أن الرجل مسلم. أما مجرد الشهادة قد يشهد بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم ماذا؟ يترك دينه ويعرض. فإذا قال هذه الشهادة يجب عليه أن يصدقها بالعمل، يؤكد. فالمقصود الآن أن هذا الرجل ما يصلي، ما هو مسلم، ما ترد عليه السلام. يقول: هل مشاهدة مباريات كرة القدم حرام؟ وهل يجوز مشاهدة مباريات؟ لا، ما تشاهدون هذه الكرة، أصبحت لنا فتنة، وأصبحت يعني تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وعن سبيل الله مثل الخمر والميسر. يبتعد عنها، فتنة تصرفك عن الدين وتصرفك عن الآخرة وتصرفك عن العلم وتصرفك عن الخير. بلى، ما فيها فائدة. متابعتها والانشغال بها يعني أمر حرمته ظاهرة، والله المستعان. هنا يقول في شرح نعمة الاعتقاد للشيخ صالح على الشيخ حفظه الله، وهذا كان في شريط ذكر أن الله مستوي على عرشه لا ينفك عن هذا الوصف، كيف نفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل نزولا يليق بجلاله؟ فقد أشكل علي هذا، وجزاكم الله خيرا. هذه يا أخي مسألة اختلف فيها العلماء، مسألة النزول. قالوا: إذا نزل ربنا سبحانه وتعالى هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش؟ عندهم في ذلك أقوال ثلاثة. القول الأول: يخلو منه العرش، والثاني: لا يخلو منه العرش، والثالث: التوقف. هذه المسألة التوقف، لا نقول يخلو ولا نقول لا يخلو. لماذا؟ هذا شيء في علم الغيب، ولكن نثبت الصفتين، صفة الاستواء على العرش وصفة النزول. أما يخلو أو لا يخلو، الله أعلم، لأن صفة الباري سبحانه وتعالى لا يمكن أن نعقلها، ولا يمكن أن تقاس هذه الصفات على صفات الخلق. ولذلك من الأسلم السكوت في هذه المسألة، نثبت صفة الاستواء ونثبت صفة النزول ثم نسكت ونقول الله أعلم الباري سبحانه وتعالى، هو أعلم صفاته. يقول: يرد بعض المتأخرين أسباب تخلف المسلمين إلى بحث مسألة الرؤية، حيث ضاع وقتا طويلا في بحث ما كان يغلين فيه التسليم، ما رأيكم في هذا القول؟ هذا قول إنسان، إما رجل جاهل أو رجل مبتدع. المبتدع تغيظه هذه الأبحاث وهذه المسائل، يغتاظ منها، ما يحبها، لأنها تبطل ما عنده من العقيدة الفاسدة. لذلك المبتدع يكرهون البحث في مسألة القرآن ومسألة الرؤيا والصفات، يكرهون البحث في هذه المسائل. لماذا؟ لأن هذه كلها تدحضهم، ترد عليهم. ثم هم لا يظهرون الكراهة، وإنما يقولون يعني يأتون بأشياء من المكر والاحتيال. يا أخي، الناس الآن في حرب وفي قتال، والمسلمون يقتلون في فلسطين وفي الشيشان، وأنتم لا زلتم في صفة الاستواء، والله في السماء أو ليس في السماء، وأنتم لا زلتم الآن في مسألة كذا. يعني انظر، هو الآن هو في نفسه ضال مبتدع، يكره تقرير هذه المسائل وذكرها على مدى السلف، ولكن كيف يحاربها؟ كيف يبطلها؟ كيف يردها؟ يرد بهذه الفلسفة الفارغة، ويمكرون وينكر الله. لذلك الأشاعرة والصوفية دخلوا في جماعة الإخوان المسلمين وخاضوا معهم في السياسة وفي إقامة الدولة الإسلامية زعم، فجاءوا بالفلسفة. الإخوان المسلمون ومنهم الأشاعرة والصوفية كانوا يحاربون السلفيين بهذه الفلسفة، يعني أنتم الآن أيها السلفيون منشغلون في مسألة الصفات وخلق القرآن والرؤية والعلو. هم أنفسهم يكفرون بهذه المسائل والعياذ بالله، الأشاعرة والصوفية يكفرون بهذه المسائل، لذلك يعيبونها على السلفيين من قبل دخولهم في جماعة الإخوان المسلمين. فلما دخلوا في الجماعة جاءوا بفلسفة، قالوا نحن الآن في التصدي للتيارات الهدامة والمذاهب الهدامة واليهود والنصارى، نحن الآن عندنا شيء أعظم، عندنا الجهاد في أفغانستان، وعندنا فلسطين، وعندنا الشيشان، وعندنا الآن العلمانيون، وعندنا البعثيون والاشترافيون. دعونا من الأشاعرة ودعونا من الصوفية، دعونا من المعتزلة، الآن نحن لسنا في هؤلاء. شفت كيف كلمة حق أرادوا بها باطلا؟ يعني اتركوا الآن الرد على الأشاعرة والصوفية، عندنا ما هو أعظم من ذلك، اليهود والنصارى والعلمانيون والبعثيون والاشتراكيون الآخرين. هو صحيح أن اليهود والنصارى والبعثيون والاشتراكيون أسوأ وأعظم وأطم من المعتزلة والأشاعرة، لكن هؤلاء ما أرادوا ذلك، هم أنفسهم أشاعرة وصوفية، لذلك يغيظهم الرد والتنقيب عن أباطيلهم الرد عليها. ومع الأسف أن بعض الإخوان المسلمين اللي هم من يعني مثلا من السعودية درسوا السنة ودرسوا العقيدة السلفية، ومع ذلك يرددون هذا الكلام، مثل الببغاء يرددون هذا الكلام ما ينتبهون لخطورته، أن يقولون نحن الآن لسنا في هذه المشاكل وهذه القضايا، ما في الآن مسألة خلق القرآن هذه أيام أحمد بن حنبل، مسألة الأشاعرة هذه أيام ابن تيمية، مسألة الصوفية والقبورية هذه من أيام محمد بن عبد الوهاب، راحت هذه مسائل عفى عليها الزمن هذه، هكذا يقولون. يعيبون على السلفيين البحث في هذه المسائل، والمسائل التاريخية هذه، يعني يقولون أنت كأنك تعيش في عصر الترمذي، سبحان الله العظيم. ومن هنا يرمون السلفيين بأنهم ما يفقهون الواقع. فيا أخي هذه يعني شنشنة نعرفها من أخزر، شنشنة نعرفها من أخزر، معروف عنهم يا أخي هؤلاء. أضاع وقتا طويلا في بحث كان يغنين فيه التسليم، طب هل هم سلموا سبحان الله؟ هل الجهمية سلمت؟ هل الأشاعرة سلمت؟ ثم الذي يعني أسباب تخلف المسلمين مسألة الرؤية، من قال هذا الكلام؟ لا إله إلا الله، يعني يكفيك من باطل سماعه. يقول هل كل مسلم يرى الله سبحانه وتعالى، أي كل من قال لا إله إلا الله، أم هم درجات؟ لا، هم درجات في الرؤية، منهم من يراه كل يوم صباحا ومساء، فليسوا سواء، لكن الجميع يرى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن نكون منهم. يقول هنا سؤال عما يحصل بين السلفيين من تنازع هذه الأيام، ونصيحة لنبذ الفرقة والاجتماع. والله يا أخي هذا شيء مهم، أن نترك الفرقة والتفرق والتنازع على شر. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، التنازع يؤدي إلى الفشل، والفشل يؤدي إلى الضعف، تذهب ريحكم يعني تضعفون، تذهب الشوكة والقوة، لكن ما لا تفعل تصنع إلا النصيحة. الله المستعان، صلى الله عز وجل أن يهدي القلوب وأن يصلح أحوال السلفيين وأحوال المسلمين أجمعين. هنا السؤال يقول هل ثبت في السنة النبوية المطهرة أن الإمام أحمد رضي الله عنه رأى ربه؟ هذا السؤال غريب، كيف السنة النبوية المطهرة؟ يعني يقال هل ثبت في التاريخ مثلا أو في سيرة أحمد مثلا أنه رأى ربه في المنام؟ أما السنة النبوية المطهرة هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما هي الأحمد؟ هو نعم جاء في سيرة أحمد أنه رأى ربه في المنام، ولكن يا أخواني رؤية الله في المنام ضرب مثال، عرفتم؟ يعني رؤية الله في المنام بالدنيا الآن ليست كرؤيته في الآخرة، لأن المنام عبارة عن ضرب مثال. فالمؤمن إذا رأى ربه في النوم يرى إيمانه بحسب إيمانه، إذا كان إيمانه قويا صحيحا يراه في صورة حسنة جدا، وهكذا كما ذكر ذلك ابن تيمية. فرؤية الله عز وجل في المنام إنما هي مثال، ليست كالرؤية التي تكون في الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى ما يرى أحد في الدنيا لا يقظة ولا منام. ثم يقول الحوار الذي دار، ما أدري والله ما الذي دار، الله أعلم. يقول بعض الخطباء في دعائهم: اللهم عليك باليهود ومن هاودهم أو هودهم، الله أعلم. يقول هودهم، أظن هاودهم. أليس هذا من الاعتداء في الدعاء؟ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد هاود اليهود، أي صالحهم. لا بس طبعا ما يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هذا من العام الخاص. الخطيب الآن يقصد في دعاء هذا هاودهم يعني صالحهم، يقصد الدعاء الآن على بعض العرب الذين صالحوا اليهود، هذا الذي يقصد هذا الخطيب، يعني يدعو على اليهود ويدعو على من صالح اليهود، عرفت؟ فما نستطيع يا أخي نقول إن يقصد الرسول، مشكلة. لا ما في اعتداء، لكن فيه جهل وطيش. إيش الفائدة من هذا الدعاء؟ الله المستعان. لا إله إلا الله. الصلح مع اليهود أفتى فيه الشيخ ابن باز رحمه الله. هنا يقول: يقول السلام عليكم ورحمة الله. يا شيخ، لقد قرأت في كتاب سبل السلام العلامة محمد إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله أنه يذكر فيه لفظة علي عليه السلام ولا يقول رضي الله عنه. هذا خطأ. علي كغيره يقال له رضي الله عنه، ما يخص علي بشيء، هذا يعني نفث شيعية. علي ما يخص بشيء، يقال رضي الله عنه كباقي الصحابة. الذي في سبل السلام، تعرفون أن الصنعاني عاش في بيئة زيدية شيعية يعني، والكتاب أصلا مختصر، سبل السلام مختصر عن كتاب البدر التمام للمغربي. فكلمة عليه السلام هي موجودة في الأصل، فالصنعاني نقلها كما هي. ما أدري، قد تكون هذه يعني حنكة منه أو سياسة منه، لأنه الصنعاني هذا كان مبتلى في بلده، يؤذى كثيرا وقد هدد بالقتل، فخشي أنه لو غير كلمة عليه السلام إذا رضي الله عنه ربما يعني تضره، قد يكون هذا السبب. أو مثلا هذا من النساخ الذي نسخ الكتاب، النساخ ربما يكون من الشيعة فكان يذكرون عليه السلام. على كل حال، الصنعاني يعني طريق ما يكتبه أو ما يقوله ما هو بحجة، الصنعاني عالم من العلماء، يحتج لقوله ولا يحتج بقوله. وهذا الكلام والطريقة التي ذكرها الصنعاني قلت ما هي صحيحة، ولذلك كنا نطلب من الأخوة أثناء دراسة سورة السلام أن يغيروها إلى رضي الله عنه، وحبذ لو طبع الكتاب بالتغيير مع التنبيه طبعا، لكن تغير نفس الشيعية، تغير تزال، مثل كلمة كرم الله وجهه التي يعني يقولها بعض الناس، هذا مو صحيح، ليس بسليم. أو كلمة الإمام، يقول الإمام علي، كلمة الإمام هذه لفظة شيعية تترك، والله المستعان. مع ذلك يقولها كثير من المشايخ، مشايخ السنة، يقول وقد قال الإمام علي. الإمام هذه كلمة يقولها الرافض، ما يعرفونها أهل السنة. هنا نسب إلى بعض العلماء بأن العام من الشيعة يعذر بالجهل في سب الصحابة، مو صحيح أبدا. ولا أظن هنا ينسب هذا الشيخ ابن عثيمين، ما أظن ابن عثيمين يقول هذا. إذا جاء الرافضي العام وسب بكر عمر يعذر، ما أظنه يستصح نسبته للشيخ، الله أعلم. يقول هل يوجد حديث يدل على أن إذا كانت السجادة الذي يصلي بها، والله ما أدري، بها زخرفة لا يتركها ما يصلي عليها، السجادة التي عليها زخارف لا يصلي عليها لأنها تشغله، الله أعلم. على كل حال هذه هي الإجابة على هذه الأسئلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.